حصريا على موقع djkimo.com. بس نتكلم ونتعاتب. مش عايز اتكلم معاك. غلطان في العنوان، قولوله ملوش في قلبي مكان، خلوه يعيش خسران، يعيش تعبان، يعيش ندمان، يرتاح لا يرتاح، يعيش غرقان في بحر براح، مطرود ومش موجود، عملت خلاص ما بيننا حدود، راجع مين لا ينساني، انا اصلا مع ناس تاني، خلو كده عايش يحلم بيا وما يشوفنيش، مكسور طيب وانا مان، ده مسحته خلاص من بان، بقى بالنسبة لحكاية قديمة ما تنفعنيش، غلطان في العنوان، قولوله ملوش في قلبي نتان، يعيش تعبان، يعيش ندمان، يرتاح لا يرتاح، يعيش غرقان في بحر براح، مطرود ومش موجود، عملت خلاص ما بيننا حدود. اشوفه انا وبالصدفة كمان، مدت له ايدي قطاها، والفرحة في قلبي منعها، يستاهل يمشي بلا ما خسرته، بقيت كسبانة، غلطان في العنوان، قولوله ملوش في قلبي مكان، يعيش تعبان، يعيش نهمان، يرتاح لا يرتاح، يعيش غرقان، مطرود ومش موجود، عملت خلاص ما بيننا حدود. حصرياً على موقع djkimo.com.